نعم سبب ايش ما تتصور. هذه اختلف فيها الفقهاء رحمه الله، منهم من قال انه يضمنه لانه لولا انه حبسه في هذا المكان ما نزعت عليه الصاعقه، ومنهم من قال لا يضمنه الا اذا عرف ان هذا الموضع عاده تكثر فيه الصواعق، فاذا كان كذلك فانه يضمنه. ومثل ذلك لو لدغته حي ومات في مكان الحبس فان نقول لا يضمن الا اذا عرف ان هذا المكان تكثر فيه الحيات. نعم نعم نعم نعم حتى ما يعلقون من الصلبان يرد الا اذا كانوا يظهرون، اذا اظهروا ما لحقهم. لا انا اسمع انه ما يظهرون، يحطون تحت الجيب الصلبان جمع تحت الجيب. نعم خالد إذا لا ما يمنعون، لا يمنعون إلا يمنع المسلمون من الاتصال بهم. نعم قينا، لأنه إذا تلف فليس له قيمة شرعا، وإذا كان موجودا بعينه فهو مضمون لصاحب يجب رده إليه. من يعزر ربما نقول أنه يعزر من جهة أنه لا يجوز الاعتداء على أهل الذمة. هنا لو قلنا ايش رد ايش الكلب المقتنى الذي لا يقتنى لا يرد، ما هي المفسدة؟ كلب ايش كلب ايش كلب جاري، وش اللي حطه عند جاره؟ ان كان الحفظ فهو من جنس الماشية، من جنس كلب الماشية، وإن كان للزينة أو تقليدا للكفار ليس له يعني حرمة. نعم كيف إذا كان نعم وش معنى لقطة محرمة؟ نعم اي نعم يتلفها ولا ضمن عليه لان صاحبها غير معروف فلا يخشى من فتنه. هنا نعم شيخ بارك الله فيكم، هذا الغاصب الذي مات هذا الطفل تحت يديه نعم صاعقه او محيه نعم هذا يده يد ضمانات يد مضمونه بكل حال نعم يعني لا مين مضمونه لا لكن هذا سبب نعم. ولا الحرمه ما هو يضمن لأن اليد لا تستولي عليه على قواعد الفقهاء رحمه الله. نعم سبق معنا أن الغاصب يعني يضمن ما ذلك تحت يده بكل حال. إيه بس هذا يقولون لا تستولي لا, لا, لا تثبت عليه اليد الحر نعم. لا تثبت عليه اليد لأنه ليس بمال. نعم إيش يعني مثلا استعرت من شخص كتاب بدع طيب وهذا الكتاب لما نظرت فيه فيه بدع طيب فخاف لم يفهم كلامي ويفهم الحجة وأن الصواب عدم ما تابعه أو أن الصواب غير ما كان يتابعه هذا سهل يا أخي. الشيء اللي يعلمه بصواب أو شرك وما أشبه ذلك حط عليه خط أحمر. ما يفهم أجيب وقول تعال شوف شوف الأحمر هذا يقول نعم قل هذا خراب وانت إيه هذه طيب أنت فهمت الآن هذه هو إذا كان ليس لغة عربية وهو لغتك أنت فستفهم ما فيه في رموز كذا هل فهمتها؟ أما الكتاب فضل البنجالية المهم أن تفهم راع عليه خط أحمر وبين له. نعم آدم لا لأن المرض لا يختص بالبقعة إلا إذا كان إن هذه الأرض التي حبسه فيها وبيئة معروفة به فنعم نعم يلا آدم استعمل ايش نعم كيف لو عطله عن عمله حتى خرج الوقت هو قال بذلك شيئا من المال نعم المذهب ليس عليه ضمان لأنه لم ينتفع به إلا إذا حبسه فيفرقون بأنه إذا انتفع به فهو ضامن أي نعم ما عليه إلا الأجر فقط ليس عليه إلا الأجر أما ما فات من المنافع فلا لكن كما قلت كما قلنا سابقا ما هو اليوم على أن الظالم يجب أن يغرم كلما كان كلما فات بسبب ظلمه. نعم. كيف؟ إيه؟ لا. ليس له. إلا إذا غصبه مالا ووجد ماله عنده يحضر قهر. يحيى. اي نعم يضمن اذا كان في بلد يرى علماؤه انه يجوز بيع الكلاب المعلمه فانه يضمن آتي محمد الوسيله والفضيله والرحمه نعم صالح إذا كان في أجرة المثل أكثر من مدعاه المذهب له أجرة المثل لأن جارها فسخت والقول الثاني أنه ليس له إلا مدعاه لأنه مقر على نفسه بأن هناك عقدا تم على هذا العوض إيش؟ على حسب العمل الذي انتفع به فيه نعم طيب إذا رمى الإنسان شيئا طابت نفسه منه وليكن مثلا هيكل برادة فجاء إنسان وأخذه ثم عاد صاحبه ليأخذه هل يقبل؟ لا يقبل وهذه والأول كذلك كل من رمى شيئا زاهدا فيه ورغبة عنه فإنه يملكه آخر نعم. ماذا فرقنا بين الاستيلاء والحبس إذا مات الحر؟ بإيش؟ بين الاستيلاء والحبس. نعم. هل استولى على بقي عنده ثم مات فإنه لا يرجع؟ نعم. إذا حبسه مات فإنه لا يرجع. لأن بين الفرق الحبيس لا يمكن أن يتعدى محبسه. لا السيلة معناه يقول تعال أنت ابني مثلا أو ما أشبه ذلك، ولكنه طريق يخرج من الأسواق، يخرج من المساجد، المدارس. أرضي أمغرس لديها القلب وأرض نفسها وحسنيتها والأجرة، ولو غصب جارحا أو عبدا أو فرسا حصل بذلك صيد فلمالكه، وإن ضرب المصروغ ونسج الغز وقصر الثوب أو صبغة ونجر الخشب ونكوة أو صار الحب زرعا أو البيضة فرخا والنوى غرسا رده وغرس نقصه ولا شيء للغاصب ويلزمه ضمان نقصه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هو الغصب في اصطلاح الفقهاء؟ هو الاستيلاء على حق الغير بغير حق لا قال الاستيلاء على حق الغير بغير حق من أقل يوم الكل. نعم. قهرا لا بد أن نقول قهرا. طيب لماذا؟ احسنت، اذا لابد ان نقيد قهرا. طيب حكم من الناحيه الشرعيه؟ نعم محرم. هل هناك دليل من القران؟ ومن السنه؟ نعم. والاجماع ايضا على تحريم الغصب. طيب وكذلك ايضا المصلحه تقتضي انه حرام لما يحصل من عدوان على اموال الناس والفوضى، وكل انسان يريد ان ياخذ بحقه. نعم. طيب هو من كبائر الذنوب لانه يعني ليس هناك نص عام على ان الغصب من كبائر الذنوب، لكن في اشياء من الغصب جعل الشرع من كبائر الذنوب، مثل اقتطاع الأرض، أكل أموال اليتامى. فهل نقتصر على ما ورد فيه الوعيد ونقول الباقي يدخل في عموم التحريم، أو نقول إنما ذكر على سبيل المثال ويكون هذا عاما؟ نعم يعني فيه يعني الإنسان يرى أنه محتمل، قد لا يجزم بأنه من كبائر الذنوب على سبيل العموم، ويقول ما ورد فيه التخصيص نقف عليه. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. من اقتطع شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. ونقتصر على ما ورد به الوعيد يكون من الكبائر، وما لم يرد يكون من المحرمات على وجه العموم. طيب قوله من عقال ومنقول، ما الفرق بين العقال والمنقول؟ الأخ أنت ما الفرق بين العقار والمنقول؟ الأشياء الثابتة كالأراضي والعماير والأشجار وما أشبهها. طيب والمنقول؟ نعم التي تنقل كالأواني والسيارات والساعات وما أشبه ذلك. طيب رجل غصب كلبا، هل يجب عليه رده؟ إن كان هذا الكلب مما يقتنى، إن كان مما يقتنى وجب رده، وإلا فلا. وعبد الله يبين ما هو المقتنى. المقتنى هو كلب الصيد أو الحراسة أو الماشي. كلب الصيد أو الحراسة. الحراسة أي شيء؟ يعني إنسان يجعل لها إيقاف من عدو. وش اللي جاء بالشرع؟ ما الذي جاء في السنة؟ يعني الماشية. الماشية. والصيد. والصيد. مش بعد.